هذه الاسطوانة عن السارية. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الإيه؟ بنفي الجهل. فأما تقول فلان لا يجهل أنت ما مدحته، لكن لما تقول فلان يعلم يبقى أنت إيه؟ مدحته. أما تقول فلان ليس جاهلا ما مدحته، لكن تقول فلان عالم يبقى إيه؟ مدحته. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ولكن من نفى الجهل لم يثبت الإيه؟ لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى، هو ذكر الدليل النقلي. إيه الدليل النقلي؟ ألا يعلم من خلق؟ ده الدليل النقلي عن الله عليم وعنده مفاتح الغيب. الآيات اللي ذكرها دي الأدلة النقلية على أن الله عليم بعلم. الدليل العقلي على علم الله تبارك وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للإيه؟ للعلم. إيش بقى القضايا المترتبة على بعضها؟ أنا إيه؟ المهندس. المهندس لما تقول له أنا عايزه كده إيه؟ تبني لي بيت كويس كده، بيت كويس. أيوة. بعدين بعد شوية لقينا البيت إيه؟ البيت انبنى. البيت انبنى. البيت لما انبنى ده إيه؟ سبقه إيه؟ سبقه إيه؟ تصور المهندس للبيت اللي عايز يبنيه للإيه؟ للزبون. الزبون قال يا أيها المهندس عايزك تبني لي بيت. ماشي حاضر. يبقى الأول لما انطلب منه البيت المهندس عايز إيه؟ يتصور البيت اللي عايز إيه؟ اللي عايز يبنيه. وبعدين لما يتصوره يرسمه، وبعد ما يرسمه يوجده. ها؟ يبقى سبق علم المهندس بالبيت قبل أن إيه؟ يوجده. فكان وجود الشيء دليل على علم الإيه؟ المهندس به قبل أن يوجده. فالله أوجد هذه الكائنات، هل وجدت بإرادته ولا بغير إرادته؟ بإرادته. يبقى خلي بالك بقى من الترتيب، الإيجاد يكون بالإرادة، الإرادة تستلزم تصور المراد، تصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فكان الإيجاد مستلزم للإيه؟ للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق إيه؟ عالما. يعني المهندس لما يحط في السقف مثلا الحديد بكمية معينة، ويحط الأسمنت بكمية معينة، والزلط بكمية معينة، هو ده جيه بالعلم ولا جيه كده ارتجالي؟ جيه بعلم. المهندس درس، درس وتعلم، قال ان السقف كل متر مكعب يحتاج كذا من الحديد وكذا من الاسمنت وكذا من الايه من الزلط الى اخر متطلباته، فهذا علم، هذا علم. ولما لما لما تشوف كده حاجه متقنه تقول فعلا الرجل ده عليم، الرجل ده عليم، اتقان الشيء يدل على ايه؟ على علمه. طيب انظر الى السماوات، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا الإتقان وهذا الإحكام لابد أن يكون عن إيه؟ عن علم كبير. خلق الخلق بعلمه، وبعدين وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن القدر بعد ذلك في قوله وكل شيء يجري بتقديره